بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، في من غير إلى أو امرأة على طول، فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث زي ما انتوا شايفين كده مش كامل، يعني مفهوش الجزء اللي من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ولرسوله. الحديث بيروى ساعات ده الأول الجملة دي وساعات الجملة دي الآخر. يعني من كانت هجرته لله ورسوله، إما تيجي في أول الحديث وإما تيجي في آخر الحديث. الإمام البخاري جاب جزء من الحديث اللي هو من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة، رواية أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أولا هذا الحديث حديث مهم جدا جدا، هو يعتبر أهم حديث على الإطلاق الحديث ده. وبعض العلماء قالوا إن الإسلام يدور على أربعة أحاديث، أربعة بس هي الأعمدة الأساسية للإسلام، ده واحد منهم: إنما الأعمال بالنية. الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث: لا يؤمن المؤمن حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. الحديث الرابع: الحلال بين والحرام بين. هم دول بعض العلماء بيقول دول أعمدة الإسلام، أو يدور الإسلام على الأحاديث الأربعة. إنما الأعمال بالنية بين، طبعا الحديث ده بين حاجات كتير هنقولها دلوقتي، وهي إن الحساب على النية وليس على العمل، وإن كانت الآيات القرآنية والأحاديث جت جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، لكن كل ده من حيث وزن الأعمال وما إلى ذلك الأساس فيه إيه؟ إني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. دي مهمة أوي دي، لأن دي بتعلمنا حاجات كتير أوي: أن تنشغل بعيوبك عن عيوب الآخرين، أن تدع الخلق للخالق، أن تترك الغيبة والنميمة، أن تترك الشجارة والسبابة والأخر، أن تتوكل على الله وتعلم أن الأمور بيد الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما جرى على أيدي الناس من ضر أو نفع ما هم إلا أسباب، وأن عندوتها طويلة جدا. الحديث اللي بعد كده: لا يؤمن المؤمن حتى يرضى لنفسه لأخيه ما يرضى لنفسه. اللي جت روايات كتير، الرواية اللي بقولها دي رواية، في بقى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، برواياته المختلفة، لأن دي معناها المعاملات. خلاص، كل ما يتخيل المرء من معاملات في الحديث ده، يبقى مش هتغشه في الميزان، مش هتغشه في المكيال، يبقى مش هتغتابه، يبقى مش هتنم عليه، يبقى مش هتشتمه، يبقى مش هتسيء إليه، يبقى مش هتظلمه، يبقى مش هتغزله، يبقى مش هتهينه، يبقى مش هتحقره. خلاص، ما أصبحت المعاملات كلها بتدور فين؟ تحت العنوان ده. العنوان الرابع إيه؟ الحلال بين والحرام بين إلى آخر الحديث. طبعا إحنا بنجيب صدر الحديث بس، لكن الحديث له بقية يعني: وبين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات مخافة الوقوع في حرام فقد إيه استبرأ الدين والعرض، ومن حاول حام حول الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله إيه محارمه. يعني كل حديث من دول له إيه بقيته. لك بنقول صدر الحديث هي دي الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام. طيب، دي حاجة. الحاجة التانية بيقولوا بقى: إنما الأعمال بالنيات. بيقولوا الصياغة دي من حيث اللغة العربية بتفيد الحصر، والحصر المؤكد بحاجتين. الحاجة الأولانية الأعمال. الأعمال جمع عمل، فقالوا الأعمال جمع محلى بالألف واللام. الناس اللي بتحب اللغة العربية يعني، جمع إيه؟ محلى بالألف واللام. والألف واللام فيه للاستغراق، ومعنى للاستغراق أنها جمعت كل ما يخطر على بالك من عمل. هذه معنى الاستغراق. زي ما نقول الحمد، نقول الحمد لله، الحمد، نقول الألف واللام هنا إيه؟ للاستغراق. وساعات تقولوا للتعريف، أي الحمد المعرف الذي لا يعرفه إلا رب الحمد، إلا الله. فساعات الألف واللام تبقى الاستغراق، معناها استغراق إيه؟ يعني يعني يعني استغرقت واستوعبت كل ما يندرج تحت عنوان عمل. وضحت؟ ادي واحدة. الحاجة التانية كلمة إنما، وهي كلمة تفيد الحصر، حصر المبتدأ في الخبر، حصر المبتدأ في الخبر. عشان كده قالوا ان الجملة من حيث صياغتها تفيد الحصر. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، نستفيد من الحديث ان الجزاء والثواب والعقاب والحساب كله على النية وليس على العمل. ليه؟ وما هي النية؟ عشان نعرف بقى. قالوا النية هي انبعاث القلب إلى ما يراه غرضا لجلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. انبعاث القلب إلى ما يراه غرضا لجلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، يعني دلوقتي أو إيه أو بعدين. ده تعريف. وفي التعريف الشرعي هو توجه، أو هي توجه الإرادة لعمل ما يرضي الله تبارك وتعالى وامتثالا لحكمه. هذا النية، هذا النية، توجه الإرادة لعمل ما يرضي الله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره أو امتثالا لحكمه. طبعا انتوا تذكروا لما تكلمنا في المحظورات تكلمنا عن النية، وتكلمنا ان النية قبلها حاجات، قبلها الخاطر، وبعد الخاطر الميل، وبعد الميل الرضا، وبعد الرضا العزم، وبعد العزم العمل. وقلنا ان الترتيب ده جاي في قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، شياطين الانس والجن يوحي، ادي الخاطر، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يوحي دي ده الخاطر اللي هي اللمه للملك، لمه وللشيطان لمه، لمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إعاد تصديق بالحق وإعاد بالخير. لمة الملك من الله واللي تجيله ويحمد ربنا، لمة الشيطان أو الإنسان لما تجيله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ده الخاطر. الآية اللي وراها إيه؟ ولتصغى، صغى مال، ومنه قوله انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكم، مالت، صغى مال اللي هو قلنا ايه الميل، ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه، هذا الرضا، هذه المرحله الثالثه، وليقترفوا، الاقتراف العمل شمل العزم ومقارفه الفعل. واضح؟ إنما الأعمال بالنيات. والحصر جه في الجملة اللي وراها: وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر كمان اللي لابد من معرفته هو أن النية سر بين العبد وربه، لا يستطيع ملك مقرب أن يطلع عليها فيكتبها، ولا يستطيع شيطان مريد أن يعلمها فيفسدها. دي نقطة مهمة أوي، عشان كده حساب عليها، لأن العمل قد يفسد، قد يفسد من غيرك، من شيطان إنس أو من شيطان جن، تيجي تعمل الخير فيفسده غيرك، ما يتمش، ما يتمش. وقد يحال بينك وبينه لسبب خارج عن إرادتك، كالعجز، كالمرض، كالموت، كالعدو، أمور كتير أوي قد تحول بينك وبينه ما تريد. لكن النية لا حائل بينك وبينها أبدا، يعني لا حائل بين المرء وبين نيته أبدا، ولا دخل لمخلوق فيها، ويستحيل أن يطلع عليها أحد، لا ملك ولا شيطان. وبالتالي تصبح النية هنا الحرية المطلقة للإنسان في اختيار ما يريد. من هنا كان عليها الحساب، وهي من أعمال القلوب. النية من أعمال القلوب. ايه قصة الحديث وسببه وليه قيل؟ احنا قلنا قبل كده ان لكل حديث قصة خلفية، زي اسباب نزول الايات كذلك الحديث، فمعرفة سبب الحديث تفيد في معرفة المراد منه. طبعا الهجرة في اول الاسلام كانت فرضا، حينما فرضت الهجرة كانت فرضا. والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. شفت قد ايه بقى، شوف قد ايه، واللي قعدوا ما هاجروش، شوف ربنا هددهم وقال فيهم ايه: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصير. ثم استثنى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هي دي ولا التانية اللي هي: إلا المستضعفين من الرجال والولدان والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني في استثناء قبل كده وفي استثناء تاني، استثناء قبلها واستثناء بعدها، عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان اللي نفسهم يهاجروا مش طايلين لقلة المال والزاد أو لضعف القوة أو لسيطرة المشركين عليهم. والاستثناء اللي جاي برضو بعدها اللي هو خاص بالناس اللي مش مالوش حيلة، مش عارف قليل الحيلة، مش عارف الصرف. فكانت الهجرة مفروضة، كانت إيه مفروضة. ثم بعد ذلك انتفت الفرضية عن الهجرة بفتح مكة، حيث قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونجاة. قصة الحديث بقى، لما كانت الهجرة مفروضة وهاجر الناس، صادف أن كان هناك رجل بمكة أحب امرأة تدعى أم قيس، فعرض عليها الزواج فأبت إلا أن يهاجر إلى المدينة، فشرطت هجرته للموافقة على الزواج منه، فهاجر من أجل ذلك فسمي مهاجر أم قيس. لقبوه الصحابة بهذا، مهاجر أم قيس. الذي روى هذه القصة هو عبد الله بن مسعود، هو الذي روى هذه القصة وقال أطلقوا عليه مهاجر أم قيس، أي كانت هجرته من أجل الزواج من أم قيس. وإن كان ذاك الأمر مباحا، أن يهاجر الرجل من أجل الزواج، من أجل الزواج، من أجل المال، من أجل العمل، إلا أنه في ذاك الوقت حين فرضت الهجرة كان المطلوب أن تكون الهجرة خالصة لوجه الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وضحت؟ لأن ساعة ما يكون الأمر مفروض، بدام الأمر فرض، يبقى حين تأتي بالفرض يجب أن يكون ابتغاء وجه الله وليس غيره، طالما كان مفروضا. أما إذا كان الأمر مباحا فهو مباح، زي الأكل، الأكل مباح مش فرض، مباح، يبقى لما تأكل تأكل زي ما أنت عاوز، وقت ما أنت عاوز، وقت ما تشاء تأكل زي ما تأكل، مباح. تاكل عشان ترضي الضيف، تاكل عشان ترضي الضيف، انت صايم نفل جاك ضيف تفطر عشان خاطر عيونه عشان ياكل ما تكسفش، يبقى انت بتاكل عشان يبقى عشان ضيفك، مش كده؟ بتاكل عشان ترضي مراتك العروسه ما بتعرفش تطبخ وعملت اي عك، هنبتدي في الاول بقى ان نلخبط ونلغوص ونعمل لنا حدوته بقى ونزعلها وتعيط وتعمل لي بتاع، اكل اقول لها الله تسلم ايديك، مباح، كل ذلك مباح يعني. فالمباحات تفعل كيفما تفعل، وان كان من الناس من يفعل المباح ابتغاء وجه الله فيؤجر على ذلك، فيؤجر على ذلك. واضح يعني، كمن يأكل كي يعطي بدنه حقه فيقوى على الطاعة. مثال ذلك، مثال المباح الذي يتحول إلى فرض خصوصي لحد، وتبقى فيه خصوصية، يعني قد يتحول المباح فرضا كخصوصية لشخص بعينه. مثل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أصبح أمر وأصبح واجب التنفيذ، وأصبح إرضاع أم موسى لموسى طاعة، حكمه حكم الصلاة. من هنا استطاع موسى أن يصبر برضعته هذه الوحيدة حتى يبعث فرعون يبتغي المراضع من كل حدب وصوب، ويأبى أن يأخذ أي رضعة من أي امرأة حتى وصلت إليه أمه فكفته رضعة الطاعة، كفته مدة يستحيل تكفي طفل رضع رضعة إباحة. هذا الفرق واضح كتير. ساعات المباح كمان اللي هو او مباح انك تعمله او ما تعملوش يبقى فرض، في خصوصيات كتير قوي للنبي صلى الله عليه وسلم. مثل لا يحل لك النساء من بعد، الله، هو بس لا يطلقهم ولا يسيبهم ولا يزعلهم ولا يتجوز بدلهم ولا يتجوز عليهم، ده بقى فرض عليه هو فرض، وعلى غيره لا. فقد يصبح المباح فرض. من هنا بنقول ان الهجرة حين كانت مفروضة كان الواجب ان تكون النية خالصة لوجه الله، فحين هاجر الرجل من أجل الزواج من أم قيس سمي مهاجر أم قيس. من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، اللي هو صيغة الحصر دي اللي احنا قلناها، وإنما لكل عمرو وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ودي الجملة اللي ما جاتش في الحديث، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة أو إلى امرأة روايتين أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وضحت؟ وده حديث زي ما قلنا من الأعمدة الأساسية. وما من كتاب من كتب الأولين إلا وبدأ بهذا الحديث. أي كتاب تبدأ فيه من كتب الأولين السابقين اللي هم العلماء والأئمة اللي أصلوا العلوم تجدوا دايما يبتدي كتابه بإيه؟ بدأ. ولذلك تجد الإمام البخاري لما بوب وعنون قال كتاب كيف كان بدء الوحي، وراح جايب حديث إيه؟ النية. طب ايه علاقة دي بقى؟ خدت بالك العنوان عندك ايه فوق؟ كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله صفت. عليه وسلم. فين هو بقى؟ فين بدء الوحي هنا؟ فين؟ راح جايب حديث ايه؟ النية. شفت ازاي؟ فما من كتاب زي ما قلت الا ويبدأ مصنفه بكلمة انما الاعمال بالنية. يبقوا أربع أحاديث زي ما قلنا عليها يدور الإسلام. إنما الأعمال بالنية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحلال بين والحرام بين. لو مسكت الأربع أحاديث دي تجد الإسلام يندرج تحت الأربعة دول. عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. طيب في السند هنا فيه مالك مش كده؟ أيوة. مالك هذا هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو أجل شيوخ البخاري على الإطلاق. أن الحارث بن هشام. من هو الحارث بن هشام؟ ده في البداية بس كده، مش هنمشي كله كده، لا بس في البداية كده عايزين نصحصح سؤال. الحارث بن هشام يا جماعة أخو أبو جهل، تصور بقى. الحارث بن هشام هو أخ لأبي جهل، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وكان من أجلة الصحابة وقتل شهيدا في فتوحات الشام. ده الحارث بن هشام. نعم. أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. ليه اتكلمنا عن حارث بن هشام بالذات؟ لأن هو اللي سأل النبي عن الوحي، كيف يكون وكيف وكيف وكيف. فعشان تعرف أهمية السؤال والباب اللي بوابه ده واللي كتبه ده، عشان نعرف كيف بدأ الوحي. ولو كانش الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما كناش عرفنا الوحي بيجي له ازاي. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ طبعا هو حين يسأل عن الوحي كيف يأتيك الوحي، السؤال مش عن الوحي نفسه، الوحي ما هو كلام، وقالوا خلاص هو عاوز يسأل عن الآتي بالوحي، ما هو وكيف هو وكيف يتسنى لك أن تتلقى منه. عشان كده الإجابة شملت الأسئلة دي. كيف يأتيك الوحي؟ ما بيجيش. هو الوحي بيجي؟ الوحي يأتي الوحي ده مجاز، لأنه اللي جاي الملك مش الوحي. فالسؤال عن إيه؟ من الذي يأتي به؟ ما صفته؟ كيف تلتقي به؟ كيف تتلقى منه؟ نشوف كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيجاوب يقول ايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي. صلصلة الجرس امرار معدن على معدن فيحدث منه رنين او صوت وهو مكروه شرعا، والجرس ما يعلقه الرجل في عنق دابته فيصدر صوتا وصلصلة فتسرع من أجله الدابة في السير. أدي الأصل. الجهل بقى بيعلقوا الجرس عشان يمنع الحسد، لكن أصل الجرس إنه كانوا يحطوا جرس في رقبة الناقة والبتاع. ليه؟ ترتين ترتين تعمل كده، ثم الناقة تعمل إيه؟ تزعج. لما تنزعج تعمل إيه؟ تجري. بس هذه أصل الجرس. فكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين أهمه أمر الإعلان عن الصلاة وأشار بعضهم بالناقوس رفض وقال إنه للنصارى ورفض. فاكرين؟ طيب لما الأمر كذلك كيف يأتيه الوحي كصلصلة الجراس؟ عايز الواحد يفهمها دي، صح؟ ها؟ طيب هو بيقول ايه؟ وده اشد الانواع عليه. طب وليه؟ وليه ما بقاش سهل؟ ده السؤال التاني. وهل كل أنواع الوحي بقى شديدة؟ ضروري، لأن أشد أفعل إيه؟ تفضيل، يبقى كله شديد وذاك أشده عليه. ليه أشده عليه؟ وليه ما تبقاش مسائل سهلة؟ كي يعلى قدره ويجزل أجره ويكثر ثوابه بالمعاناة في تلقي الوحي. دي إجابة إيه؟ الشد. ليه؟ شدد عليه ليه؟ بتخليها سهلة. بتخليها سهلة. خليها سهلة إزاي؟ طب ما لو كانت مسائل سهلة ما كانت خلصت، ما كانت دخل أهل الجنة الجنة وخلاص وخلص من أول يوم. لكن ده عاوز يبتليهم وعاوز يشدد عليهم وعاوز يخليهم يعانوا وعاوز يخليهم يصبروا وعاوز يخليهم يعني يركبوا الصعب ويأتوا الشدائد ويتحملوها من أجل رضوان الله تبارك وتعالى. فإذا شدة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إيه؟ أن يرتفع أجره ويعظم ثوابه. طب لسه السؤال التاني بتاع صلصلة الجرس، إيه إيه الحكاية بقى؟ صلصلة الجرس في الوحي لها شبيه، وإحنا قلناها في الأحاديث اللي فاتت في آخر كتاب من كتب البخاري أو في آخر في أواخر الأبواب، في أبواب الشفاعة، في أبواب الشفاعة، في شرح قوله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقيل أن الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى إذا تكلم حدث للملائكة استماع صوت كإيه؟ كسلسلة تجر على إيه؟ على صفوان، حديد، صفوان صخر أملس وجايب سلسلة تخينة حديد بتجرها، تعمل زي زيطة وزنبريطة، تعمل صوت كده، صوت يخض، صوت يرج، فيخافوا فيفزعوا. فإذا فزع، وقلنا فزع تشديد السلب، فزع خاف، فزع أزيل خوفه. فقلنا أن اللغة العربية في كلمات يدخل عليها الهمزة يسموها همزة إيه؟ السلب. يدخل عليها التشديد زي قسط وأقسط، الهمزة دي همزة إيه؟ سلب. سلبت الفعل من قسط، قسط ظلم، أقسط رفع الظلم، سلبت الفعل يسموها همزة إيه؟ السلب. التشديد ساعات يخش على الفعل يسلبه، يسلبه معناه، يسموه تشديد إيه؟ السلب. زي إيه؟ فزع، زي إيه؟ مرضة، بدل شددت الفعل يبقى أزلت إيه؟ السلب. فاكرين احنا قلنا الكلام ده؟ الصوت ده بقى، الصوت ده بيقولوا انه هذا الصوت صوت خاص بالملائكة فقط، صوت خاص بالملائكة فقط. هذا الصوت اللي هو خاص بالملائكة فقط، اللي هو بتاع زي الصفوان ده وزي صلصلة الجرس ده، الصوت ده احنا قد نسمعه كده، او يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم كده، احنا ما سمعناهوش، النبي اللي سمعه. بيقولوا انه الهدف منه ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لتلقي الوحي، وانه تنبيه شديد جدا لكل حواسه. وقال البعض انه تهيئة له لينتقل من الحالة البشرية الجسدية للحالة الملائكية الروحانية، فيستطيع ان يتلقى عن الملك. ولذلك لا يسمع كلاما، لا يسمع كلاما نهائي، ما يسمعش قرآن. وفي الحالة دي مش دي اللي يكرر، اللي يحرك فيها شفايفه، لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك، ده بيسمع قرآن، وبيسمع قرآن بودنه، بيسمع قرآن بودنه فيحرك لسانه عشان يردد معاه. فلما كان بيجي له الملك على هيئة البشر زي دحية الكلب في صورة دحية الكلب فيكلمه بكلام إيه؟ البشر، فيسمع بسماع إيه؟ البشر. أما هذا الصوت وهذا السماع فليس بالأذن، لأن صوت الله تبارك وتعالى استغفر الله من الكلمة ولا يشبهه شيء. فكلام الله تبارك وتعالى ليس ككلام البشر، وعليه فاستماع كلام الله لا يمكن أن يكون كاستماع البشر. من هنا حين سمع موسى نداء ربه لم يسمع بأذنه، لأنه لو سمع بأذنه لسمع صوتا مخلوقا كصوت البشر. ولما كان كلام الله ليس ككلام البشر لأن الله ليس كمثله شيء، كان لابد من أن يكون الاستماع لكلامه بكيفية تختلف عن استماع البشر العادي بالأذن. عشان كده في ناس بقى بتوع الشر قالوا سمعه من كل جهة، موسى سمع الصوت من جميع الجهات، والجماعة الصوفية يقولوا إيه سمع الكل بالكل. ما هو الكلام بتاع ربنا مش جزء مش مخلوق، بل هو صفة من صفاته، فإن كان صفة من صفاته فهو كل وليس جزء. فكيف يسمع موسى؟ إذن سمع موسى بكله. كله يعني إيه؟ يعني مش بودانه، مستحيل بودانه ولا بعنيه ولا بكله. ليه؟ لأنه عشان يسمع الكل لازم يكون يسمع بإيه؟ بالكل. ناس قالت كده وناس قالت إيه؟ قال كده. ونيجي بقى نقول ما يقال في مثل هذه الأمور. نقول إنه إذا جاءت صلصلة الجرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلاما ولم يسمع حروفا ولم يسمع صوتا كصوت البشر ولم يسمع بأذنه، وإنما كل ذلك حين يأتيه كصلصلة الجرس كف تشبيه، مش هو كده، إنما هو عاوز يقرب لأفهمنا، فما هو زي الجرس اللي احنا بنقول عليه واللي هو مكروه شرعا، إنما دي حاجة بيحاول يقربها لأذهاننا، زي ما ربنا قرب لنا الجنة وقال كنخل ورمان وفاكهة ولحم طير وأكواب وقوارير وكلام منه، فكذلك بيقربها لنا ويقول إيه كصلصلة الجرس ينشأ منه أن يخلق الله تبارك وتعالى فيه علما ضروريا بالمراد، فإذا انقشع عنه ذاك الصوت إذا به يعلم الكلام ويقوله لكنه لم يسمع. وضحت ولا لسه؟ يبقى إذا صلصلت الجرس ده إيه؟ ما فيش فيها صوت ولا كلام ولا حاجة بالودن ولا حاجة، ده هو تشبيه لنا وده أشد شيء عليه. فإذا فصم عنه وعى ما قيل، وعى إيه؟ ما قيل ما فيش حاجة اتقالت، لكن معناها أن الله تبارك وتعالى خلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبي علما ضروريا بالكلام، فيلاقي نفسه بيقوله لكن هو ما سمعوش. وضحت ولا إيه؟ هاي عشان وضحت. طيب هذه أول حاجة قبالة. قولي بقى فيفصم عني، فيفصم في الهامش. طيب فيفصم ايوه تمام، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. شفت ازاي وعيت عنه ما قال هو؟ انما انا ما سمعتش، عشان كده ما قالش سمعت ولا قال عرفت، قال وعيت. وعيت يعني ايه؟ يعني في وعيه خلق العلم بالمراد. واضح؟ ادي نوع وده اشده. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. شفت بقى ادي الفرق، بقى ادي الفرق اهي في الحالة دي. احنا في كلام بقى، لما في كلام يبقى هيسمعه بايه؟ بودن. ويبقى في الحالة دي تحول الملك الى صورة بشرية، والملائكة مخلوقة من النور، وهي ليست مذكرة وليست مؤنثة، يعني الجنسية فيها ليس فيها تذكير ولا تأنيث، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مخلوقات روحانية قادرة على التشكل بما تشاء وكيف تشاء بأمر الله عز وجل، من حيث الصورة فقط وليس من حيث الحقيقة. فإن تشكل الملك على هيئة بشر كانت الصورة صورة بشرية والحقيقة حقيقة ملائكية، وتشكل الملائكة على صورة البشر للرسل لتأنيسهم، كما أرسل جبريل إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا عشان ما تتخضش تموت تقع بالخض. يأتي بقى وقالوا أنه كان صورة البشرية اللي يأتي عليها الملك هي صورة دحية الكلبي. ليه؟ علشان تيجي على صورة شخص معلوم فلا يفزع منه. انت الوقت قاعد كده سرحان ومش واخد بالك وفجأة لقيت زميلك ده صاحبك ده اللي قاعد جنبك ده عقبال ما يحشر معاك في الجنة لقيته راح ايه داخل عليك هتقوله اهلا انا معرفش اسمه اهلا يا فلان مش كده؟ طيب لو انت قاعد كده سرحان ودخل عليك واحد عمرك ما شفته في حياتك تعمل ايه؟ خير مين في ايه ايه ايه مش عارف مين ده مين يكون ايه ده جن عفريت انت انس ولا جن ايه دخل يضربك دخل يسلم عليك دخل يخطفك دخل يسرق منك مش عارف مين ده تتخض. عشان كده كان بينزل الملك على صورة بشر يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأنس اليه فيفتكره دحية ثم اذا تكلم معه عرفه. فهمنا؟ عشان الانس اهي دي مسألة سهلة سهلة لكنها كده مرة وكده ايه مرة. واحيانا يتمثل واحيانا الملك. يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا. طبعا الإنسان له جبين واحد ولا جبينان؟ لا جبينين. أدي واحد يا باشا وأدي واحد يا ده الجبين ده لا دي الجبهة. القورة دي اسمها ايه؟ قورتك اسمها ايه؟ الجبهة. انما ما بين عينك وحجبك وما بين الشعر بتاع جنب راسك ده هي دي اللي اسمها ايه؟ الجبين. خلاص؟ فلما قالت الجبين على الافراد قصدت الجبين منه اي الجبينة. واضح؟ لكن الجبين اتنين مش واحد. قالت ايه بقى سيدي؟ فيفصم عنه او فيفصم عنه وان جبينه لا يتفصد عرقا. يعني يتملى بايه؟ بالعرق. العرق عمال يطلع منه. يطلع ايه منه؟ عارف الفصاده اللي يقول لك ايه فصد؟ فصد يعني ايه؟ يروح الدم طالع من مناخيره. مش هو ده يقول لك فلان فصد من مناخيره يروح نطط من مناخيره. فكذلك عايزه تقول ان تفاجئ بان العرق ايه بينط كان العرق ايه بينط منين؟ من جبينيه صلى الله عليه وسلم. مش كان كمان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل منه ايه؟ واسع الجبين. الجبين يبقى قال هنا الجبين هنا جنس واسع الجبين يسوى ده وده. حدثنا يحيى بن بكير قال طبعا في اليوم الشديد البرد معناها الواحد بيترعش من البرد مش ممكن يعرق لكن هو كان بيعرف في الحالة دي ليه؟ لشدة الوحي عليه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. الرؤيا الصالحة في النوم ما كانش لسه في نبوة لكن أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة في النوم اللي هي استمرت معه 6 أشهر. عشان كده قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. ليه؟ لأن النبوة كانت على مدار 23 سنة. 6 أشهر بالنسبة ل 23 سنة تساوي 1 على 46 ما 6 أشهر يعني نص سنة. نص على 23 تساوي كام؟ 1 على 46. فقال الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة. عشان كده يحرم الكذب في الرؤية لأن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي كانت الرؤيا الصادقة تأتي كفلق الصبح. يشوف النهاردة يصبح يستحقق بالضبط. نعم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح يعني إيه؟ شوف الصبح بينور إزاي؟ يعني واضحة وضوح الشمس، ما فيش فيها أي خلل أو اختلاف. نعم. ثم حبب إليه الخلاء. الخلاء الخلوة. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. طبعا غار حراء معروف، غار بمكة في جبل، والغار ده بتاع الجبل جبل حراء، الغار ده اللي شافوا فيكم عالي قوي، والطريق إليه في غاية المشقة، ليس من السهل أن يصل إليه الإنسان، طريق وعر شاق جدا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان الذي لا يستطيع أن يصل إليه فيه أحد أو حيوان أو حاجة، يمكن ربنا اللي ألهمه في الغار ده اللي هو غار حراء. يتحنث، وأظن في رواية يتحنف، يتحنف، و يتحنث قالوا يعني يتحنف، ويتحنف يعني يحاول أن يكون على الملة الحنيفية، ملة إبراهيم، أي البعد عن الأصنام والأوثان والتوجه إلى الخالق الواحد الأحد. هذه بيفسروا كلمة يتحنث. ما عرفش ليه أنا دايما بميل إن أقول التشديد اللي فيها دي تشديد سلب، الحنث اسم والتحنث رفع للإسم، فكأن كلمة تتحنث يعني يتعبد، الليالي ذوات العدد يعني إيه؟ يعني أعداد، يعني ليالي لها عدد، يعني تتعد، يعني مش ليلة ولا ليلتين، هذه معنى ذواتها العدد، يعني معدودة، لها كتير قوي بحيث ما تعرفش عددها، ولا هي قليلة بحيث إنها لا تعد. قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ينزع يعني ينفصل عن الغار، يرجع ويتزود، ياخد زاد مية وأكل وكلام منه عشان يفضل قاعد الليالي دي. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. يرجف فؤاده في رواية ترجف بوادره. البوادر اللي هي انت عارف العضلة اللي هنا دي اللي ساعات يدلكوها كده لما يكون الانسان متعب ومرهق، اللي بين هنا الكتف وبين الرقبة، هي دي في شدة الخوف والفزع تترعش. البوادر اسمها ايه؟ البوادر. خد بالك بقى ايه حكاية الغطة دي، وليه ثلاث مرات، وايه حكاية اقرأ. ثلاث أسئلة. أولا السؤال، قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، لا يعني نفي، نفي. السؤال الثاني اقرأ، قال له برضو ما أنا بقارئ، ما هيش نفي بقى، دي ما هيش نفي، دي استفهام. الثالثة اللي قال فيها ما أنا بأقرأ، أقرأ إيه؟ عاوزنا أقرأ إيه بقى؟ بيقولوا كده ان الثلاثه مقالب القارئ ليست على نفس المعنى، يعني كانه بيقول له اقرا، قال له انا ما اعرفش اقرا، اقرا ازاي ما اعرفش اقرا، قال له اقرا مره تانية، فمره تانية بيقول له قال يعني ايه اقرا، يعني ايه مش فاهم. المره الثالثه اما قال له ما انا بقارئ، قال له طب عاوزني اقرا ايه، اقرا ايه، كانها كده بيقال هذا. الغطه بقى دي غطه حضنه، حضنه حضن شمله بالكامل من التغطيه، غطه كانه ايه خنقه من راسه لرجله كله. الغطه الاولى يتخلى عن الدنيا بها، الغطة الثانية يستعد لتلقي الوحي، الغطة يستعد لتلقي الوحي، الغطة الثالثة يأنس إليه. ثلاث طعوم كل واحدة بطعم، أول حضن مش الدنيا واللي فيها، مبقاش في حاجة اسمها هذا، مفيش حاجة دنيا، لا مفيش بقى أنا مين ولا فين ولا أنا أي ولا أنا ها، مفيش ولا خديجة ولا حاجة، مفيش حاجة خالص، الدنيا كلها خرجت منه. الغطة التانية بقى كله مركز مستعد مهيأ لتلقي الوحي، كأن الصفة البشرية فيه تحولت إلى صفة ملائكية، وتحول جبريل من الصفة الملائكية إلى الصفة البشرية، فالتقيا بين البشرية والملائكة، لأن دي حاجة ما تلتقيش. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع من صفته البشرية فقارب الصفة الملائكية، وكأن جبريل انتزع من الصفة الملائكية فقارب الصفة البشرية، فالتقيا فاستعد للوحي. التالتة بقى هو خايف أو الموضوع مش فاهمه أو مرعوب، فلما حضنوا التالتة استريح أو اطمأن أو أنس إليه. هذه ايه الثلاث غطات. السؤال الثالث بقى بتاع اقرأ، يعني ايه اقرأ؟ بقى فيه ناس بتقول الكلمتين اللي انت قريتهم وقلت لك دول مش موضوعنا امبارح بتاعت النبوة والرسالة، ناس قالوا بنزول اقرأ اصبح نبيا صلى الله عليه وسلم، بنزول يا ايها المدثر اصبح رسولا، عشان قال له قم فأنذر أصبح رسول. بين النبوة والرسالة 3 سنوات. الرأي الآخر يقول اقترنت النبوة والرسالة بنزول اقرأ، فكان نبيا ورسولا في نفس الوقت. كيف؟ قالوا اقرأ أي اقرأ على قومك، فإذا قيل له اقرأ على قومك أصبح رسول الله. النبي ممكن يبقى نبي في نفسه بس ما يتكلمش في حاجة ولا يشجعه بحاجة ولا إن سئل أجاب، مش مسؤول إنه يبلغ حاجة للنبي، مش مسؤول إنه يبلغ حاجة. ولذلك كانت الأنبياء في بني إسرائيل كتير وموجودين في أكتر من واحد في المكان الواحد، ها؟ إنما الرسول لازم الرسول واحد، ده هيبلغ بقى، هيبلغ بقى، أصبح مسؤول عن البلاغ، أبلغ، أبلغكم ما أرسلت به إليكم، إن عليك إلا البلاغ، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. فالرسول عليه الإبلاغ، معاه رسالة لازم يبلغها لقومه. أما النبي فهو ينبأ، ينبأ يعني يعرف حاجات كتير غيره ما يعرفهاش، وتجيله الملائكة وتكلمه زي سيدنا زكريا، زي سيدنا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وقالوا له حكاية يحيى وبتاع، لكن هل كان رسولا؟ أبدا ما كانش. واضح؟ سيدنا يحيى كان نبي لكن ما كانش رسول، واضح ولا مش واضح؟ فطيب إذن هو نبي ورسول في وقت واحد بكلمة اقرأ، أي اقرأ على قومك. فإذا قلت اقرأ على قومك خلاص أصبح مأمورا بالبلاغ، فإن كان مأمورا بالبلاغ فهو رسول. واضح؟ أما إن كانت اقرأ دي له هو لوحده مش اقرأ على قومك، يبقى في الحالة دي هو إيه؟ نبي وليس برسول. وبعدين فعاد يرجفه فؤاد، وفؤاد يعبر به عن القلب، وساعات يعبر بالفؤاد عن جواك، عن داخلك. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فساعات الفؤاد يعبر عن القلب به، وساعات الفؤاد حاجة تانية غير إيه؟ القلب اللي هو داخل النفس. يرجف فؤاده، رجع بقى خايف مش عارف. بيقولوا طب رجع خايف ليه؟ انت لسه كنت بتقول ان الغطة التالتة كانت للإيناس، كانت ايه؟ للإيناس. طب اذا كانت للإيناس واقتنس به، ما رجع خايف ليه؟ بيقولوا رجع خايف من ثقل وعب ما كلف به، خايف من انه ما يقدرش يؤدي ما هو مطلوب منه، خايف لغرابة الموقف اللي جهله من غير استعداد وما كانش يخطر له على بال. رجع بقى يرجفه فؤاد، وراح لفين بقى؟ فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني. التزميل التلفيف، لففوني لففوني، يعني بردان سعان بترعش من الخوف عاوز يتلفف. ولما يتلفف الإنسان ويتدفر كده طبعا يدفع، ولما يدفع الرعشة تروح منه. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. الروع الخوف، الروع الفزع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. خشي على نفسه منين؟ الموت. فقالت خشيت على نفسي، خاف لا يموت من كتر الرعب والخوف والمفاجأة، خاف لا يموت، أو خاف قلنا من إيه؟ من الموقف، من هول الموقف ومن هول ما كلف به، خاف من تحمل المسؤولية ألا يكون أهلا أو كفأ أو قادرا على أدائها. نعم. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ما يخزيك، أظن في رواية يحزنك في الهامش. يحزنك ويحزنك، من أحزنه ومن حزنه، حزنه وأحزنه، يحزنك ويحزنك. طيب ويخزيك، يخزيك يعني من الخزي، من الكسوف أو من العار أو من الفضيحة أو من التخلي عنه. ويحزنك ويحزنك يعني ما يزعلكش، ما يضايقكش، ما تصابش بالغم والهم. ليه بقى؟ وحلفت ليه؟ إنك لا تصل الرحم. أدي واحدة، تصل الرحم. وقلنا قبل كده أن صلة الرحم عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أهدا. ابن عمك بيجي لك ويزورك، انت كمان بترد له الزيارة، ما تبقاش واصل، تبقى مكافئ، تبقى مكافئ، بتكافئ، جالك بتجيله، زارك بتزوره، سلم عليه بتسلم عليه. إنما واصل الرحم مين هو؟ الوصل لا يكون إلا بعد الفصل. كلمة وصل يعني يعني هناك شيئا مفصولا فوصله، مش كده؟ نفس كلمة الوصل تفيد أن ذاك لابد أن يتم بعد إيه؟ فصل. فلازم تبقى الرحم مقطوعة تقوم أنت توصلها. يوم هو ما يزوركش، هو يسيبك، هو يخصمك، هو يبعد عنك، وأنت تعمل إيه؟ تنك ورا لحد ما تألف قلبه وتصل ما بينك وبينه من رحم. إنك لا تصل الرحم، أدي واحدة. وتحمل الكل، الكل الذي لا يعتمد على نفسه ولا يقوم بنفسه، الكل الذي لا يحمل نفسه ولا يقوم بنفسه، الضعيف، عاجز، كبير في السن، ما يعرفش يخدم نفسه. الكل لا يقوم بنفسه، لابد أن يقوم بغيره أو يقوم غيره به. وتكسب المعدوم. تكسب وتكسب في الهامش من كسب وأكسب. تكسب المعدوم أو تكسب المعدوم يعني ما ليس عند الناس أنت تعطيهم ما يحتاجون إليه. هذه معنى تكسب المعدوم، يعني اللي ما عندوش أنت تديله اللي هو محتاج له. هذه الثالثة. وتقري الضيف. تقري أو تقري الضيف يعني إيه؟ يعني تضيف البني آدم، يجي لك الضيف تكرمه، إكرام الضيف. وتعين على نوائب الحق. نوائب الدهر أو نوائب الحق، يعني على صروف الزمن تعين على نواب الحق. الرجل ده جات له ورطة فتقف جنبه بالمشورة، أو إذا كان مثلا الزنق في مال أو حاجة زي كده بتساعده. تعين الناس على نوائب الحق، نوائب تصاريف الدهر السيئة، النيبة أو النائبة، نابته، نابه الشيء أصابه، نابه يعني إيه؟ أصابه. والنوائب أي المصائب، تعينه على نوائب الحق. عشان كده لما حلفت هي فجم العلماء أخذوا من دي، قال لك يبقى معنى هذا إنه زارع المعروف لا يضام أبدا، زارع المعروف لا يضام، وفاعل الخير لا يخزى أبدا. من قسم إيه خديجة استدلت على عدم الخزيان أو الحزن بإيه؟ بالحاجات دي. فمن فعل ذلك فلا يخزى أبدا، لا دنيا ولا أخرى. نعم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، ابن عمه، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني كان من مشرك العرب وتنصر، دخل في دين النصراني على أصله، وكان يكتب الكتاب العبراني، العبراني أو بالعبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. ليه بقى الإنجيل مكتوب بإيه؟ بالسريانية. الإنجيل مكتوب بإيه؟ بالسريانية. يوم يترجم هو من السريانية إلى إيه؟ العبرانية. وأصل العبرانية والعبرانيون هم طائفة من اليهود لم يعبروا الفرات، فكانت تلك لغتهم من العبور، لم يعبروا الفرات مع من عبر، فسموا بالعبرانيون ونسبت إليهم العبرية أو العبرانية. يكتب بالعبرانية ما شاء الله الله أن يكتب، يعني يترجم من السريانية لإيه؟ للعبرانية. نعم. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. ليه بقى قالت له ابن أخيك؟ قالت له ابن أخيك لسببين. السبب الأول الاحترام والتوقير، ابن أخيك، يبقى كبرت مين؟ ورقة، بقى في منزلة إيه؟ العم. والعم إيه؟ والد. وكمان حننت إيه؟ قلبه، وأشعرته بإيه؟ بالقرابة. خلاص. السبب الثاني إن الجد الثالث لورقة يجتمع مع الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خديجة تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجدود، تجتمع معاه، هم قرشيين، النبي قرشي عليه الصلاة والسلام وخديجة قرشي، فيجتمعوا في الجد اللي فوق. فورقة يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجدود، جد الثالث لورقة يجتمع مع جد الثالث للنبي عليه الصلاة والسلام، عشان قالت له ابن أخيك. نعم. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ قال له بقى يا ابن أخي، خلاص عطاله اللقب، ايه في ايه؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. نزل أو إيه أو أنزل في الهامش. أيوة الناموس. الناموس أي الروح. الروح المقدس أو الملك. يا ليتني فيها جذعا شابا. جذعا شابا فتيا قويا. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. شوف بقى التنبؤ بقى. ما هو بقى دارس. ما هو دارس وقاري ففهم. فأولا يبان لنا من القصة أن ورقة بن نوفل أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته أول حاجة. ولذا قال بعض المؤرخين أول من أسلم من الرجال على الإطلاق ورقة ابن نوفل قبل أبو بكر. طبعا طبعا هو اعترف هو أقر قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى يبقى ملك. يبقى اللي جهل النبي إيه ملك. قال يا ريت أنا كنت شاب أبقى شاب وأنا معاك عاوز ينصره. يبقى إيه آمن به وصدقه. يخرجك قومك يبقى آمن برسالته. ليه هيستغرب بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم. أيوة يخرجوني ليه إيه المناسبة. قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية. يبقى إذن أقر بأنه رسول. فهمنا إزاي. وخلاص صدق به وتمنى أن ينصره. وبعدين وإن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا. نصرا عظيما قويا. وإن يدركني يعني الزمن ده لو حصل وأنا موجود أنصرك نصرا مؤزرا. وإن يدركنا وإن يدركني يومك. أنت قلت ما إيه قومك أنصر يومك. وإن يدركني يومك. وإن يدركني يومك أي اليوم الذي تؤمر فيه بالإبلاغ والإعلان. أنصرك نصرا مؤزرا. نصرا مؤزرا نصرا حقيقيا قويا شديدا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترة الوحي. لم ينشب ورقة يعني لم يلبث قليلا بعد هذه القصة إلا ومات. طبعا يبقى مات على إيه ده بقى. شوف يا أخي عطاء ربنا. شوف عطاء ربنا. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي. فترة ثم فترة الوحي. فتر ضعف. ضعف قل. والفتور هو الخفوت بعد شدة. الخفوت بعد شدة زي الفتور الماء الساخن يبقى الحرارة شديدة وبعدين حرارته ايه تزول. فتر الوحي ما فيش حاجة ما بتجيله. فقال في حديثه بين أنا أمشي. بينما أنا أمشي النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي بقى إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. أنا على صورته الحقيقية بقى. فرعبت منه. أول مرة أشوفه. أول مرة أشوفه بقى بالشكل ده على كرسي بين السماء والأرض. فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر.